سمعت بالليل يحيط فكم مهنا يخطو لهيب الجوى إذ مر ذكراك أصبحت غضا وأمشي بالدموع على يومي وما في غدي إلا محياك يومي وما في غدي إلا محياك الغين قد ولى والقرب قد حلى والدنيا تهتف بالعمر ألقاك والآن أسمع شدوى الطير إن غنت على الغصون ورفت حول دنياك والآن أسمع شدوى الطير إن غنت على الغصون ورفت حول دنياك في سعيك لقاك وأدمع الإسحاق من بين ذكراك وبسمة بدلت حالي إلى فرح ما كان يملكها في الكون إلاك أنت ابتسامة أيامي وزينتها يا مسعد الروح إن القلب يهواك قم بالجوار وأسري خافقا يشدو لا تبتعد أبدا إياك إياك لا تبتعد أبدا إياك إياك I'm